تولد مدى نقابها وهل ثبت التاريخ الذي حدث فيه المولد وهل ألفت فيها كتب استفاد منها في هذا الموضوع؟ نرجو من سماحتكم صباح ذلك. المولد الظهر لا يعرف متى بدا لكنه يقينا بعد قرون الثلاث. قد ذكر اهل العلم انه لم يقع شيء من ذلك الا بعد قرون الثلاث. ونشعر انه وقع في زمن ملك قرب الملك المظفر ابو سعيد في اخر عام في اخر السادسه او في اول السابع انه كان هناك سنه 30 و600. وقال بعض المؤرخين في صحيح الابداع مواقف ابتداء ذكر انه قال بعضهم انه وجد ايضا في المئه الرابعه على يد الاقليين ولد اسر ومارد على حدثوا قرة جوار في المئه الرابعه بين النبي صلى الله عليه وسلم واخر الفاطمه واخر الحسين واخر الحسن وخالف لملكهم خليلتهم. وبكل حال قولها الاحسان الموارد انما وقع بعد قرون فضله. ومشهور انه وقع بعد سته قرون في عهد الملك المظفر ابي سعيد في اخر المئه الخامسه واول السابعه في ترك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.